بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملخص الفقهي، تلخيص صالح ابن فوزان ابن عبد الله آل فوزان، أغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. يقرأه أحمد عزت. الهندسة الصوتية والإخراج حمزة نادي. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، وقد تكرر الطلب ممن سمعوه وألحوا علي بطباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حال إعداده، ولكن نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطباعة، وها هو بين يديك أيها القارئ الكريم. فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله. وقد لخصته من كتاب شرح الزاد الروض المربع، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم، مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. الصفحة السادسة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.